دينك نجاتك، قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. الزوجة أيها الأفاضل خلقت من الرجل، خلق منها زوجها، وقال الله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالمرأة من نفسك فأعطها ما تعطي نفسك، والقاعدة في هذا الباب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا طلبتها بأمر فتذكر أن عليك مثله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. فإذا كنت تكره أن تشم من امرأتك رائحة كريهة فعليك أن تحرص على أن لا تشم منك امرأتك رائحة كريهة، سواء كان الدخان أو غيره. إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. والرجل أيها الأفاضل لا غنى له عن المرأة، كما أن المرأة لا غنى لها عن الرجل، وإن كان في العفة ما كان. وتأمل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم، اللباس لا تستغني عنه، يسترك ويزينك ويجملك ويدفئك، هكذا.